الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بالتقوى واغننا بالعلم وجملنا بالعافية وزينا بالحلم. اللهم يا مفرج الكروب ويا مفرج الهموم فرج كروبنا وفرج همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة الكرام، أخوات الكريمات، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المجالس الطيبة المباركة بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في شرح الأربعين النووية لسيدنا وإمامنا الشيخ الإمام المحدث الأصولي المتكلم المربي الرباني الإمام أبو زكريا النووي محيي الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إخواني إخواتي، الله يكرمكم جميعا. الصوت والصورة واضحة إن شاء الله عندكم على الزوم؟ واضح إن شاء الله. تمام. إخواني أخواتي، الله يكرمكم جميعا. قبل البدء إن شاء الله بالأربعين النووية، نقدم بعض المقدمات السريعة، وإن شاء الله تعالى تكون مقدمات نافعة ومافعة بإذن الله تعالى. بداية هذه الدورة إن شاء الله تعالى ستكون لمدة 10 لقاءات، كل 2 وأربعاء إن شاء الله تعالى، من الساعة 6:45 إلى ربع، يعني 5:45 إلى الساعة 7:00. ثم من الساعة 7:00 من عنده سؤال أو استفسار نتلقى استفساراتكم أسئلتكم إن شاء الله تعالى. يعني مدة اللقاء تقريبا 1:15، كل 2 وأربعاء إن شاء الله لمدة 10 لقاءات على مدار هذا الشهر الكريم إن شاء الله تعالى. وبالتالي إن شاء الله إخواني أخواتي، يعني الحمد لله رب العالمين، وفقنا الله سبحانه وتعالى وأن يعني قرأنا وسمعنا، يعني وبالذات سمعنا من الشيخ محمد محمود الشربيني حفظه الله تعالى هذه الأربعين النووية لسيدنا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه بالسند المتصل إلى الإمام النووي. يعني عندما نقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات أو حديث سيدنا جبريل أو أي أحاديث من أحاديث الأربعين النووية، فنحن نقرأها بالسند المتصل إلى سيدنا الإمام النووي رحمة الله عليه. وهذا شرف الإسناد وشرف السند ما تميزت به هذه الأمة الإسلامية الكريمة الجليلة بأسانيدها المتصلة إلى أئمتها وإلى علمائها وإلى من هو يعني منسوب إلى أهل العلم من الفضائل والأكارم والأكابر في الحديث إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم السند يتصل من الإمام النووي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء علو السند. لماذا إخواني أخواتي؟ قالوا أن السند عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتهاه من السند، فنحن نتلقى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة في الاتصال. أنا ليس فقط اتصال زراية ورواية، يعني ليس فقط نقرأ حديث نعلم معانيه نعلم مقتضاه، وهذا ضروري ومهم جدا في هذه الدورات، لكن أيضا بركة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو منتقل من شخص إلى شخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثه الشريف إلى الصحابي، فهذا نفس النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الصحابي، ثم الصحابي إلى التابعي، ثم التابع إلى تابع التابعي، وهكذا من إمام إلى إمام حتى وصلتنا هذه الأحاديث الشريفة الكريمة بسندها المتصل عن أئمتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إن شاء الله تعالى نحن في هذه الدورات، يعني في هذه الدورة الكريمة سنقرأ الأربعين النووية وسنشرحها إن شاء الله شرحا مختصرا، نعلق على كل حديث بحوالي ربع ساعة تقريبا حتى نستطيع أن نجمل الاثنين والاربعين حديثا من احاديث الاربعين النووية ان شاء الله. ثم في يعني سنعقد لقاء ان شاء الله في الاخر، ممكن هو لقاء يكون لقاء العاشر، سنقرأ الاحاديث رواية، يعني سنجلس جلسة ان شاء الله تعالى ونقرأ الاربعين النووية بالسند المتصل الى الامام النووي رواية، يعني ما بتأخذ معنا ان شاء الله ثلث ساعة او يعني نصف ساعة، من الحديث الاول الى الحديث الاربعين نقرأها سردا حتى نأخذ بركة الاتصال والإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن شاء الله تعالى سيكون هناك إجازة بالسند إلى سيدنا الإمام النووي، لكن بشروط. أول شرط نحن قلنا أن الحضور أو الشخص أو الأخت التي تريد أن تأخذ هذه الإجازة أن تحضر أقل شيء 8 لقاءات من 10 دراية، يعني تكون قد حضرت هذه الدروس التي فيها فك لمعاني الألفاظ الحديث ومعانيه لغير ذلك، ثم تحضر الجلس المجلس الأخير الذي فيه رواية الأحاديث كلها إن شاء الله تعالى. يعني إحنا اشترطنا شرطين للإجازة: حضور 8 لقاءات من 10 أقل قليل ويحبب حضور 10 كاملة، وحضور المجلس الأخير الذي هو سيكون فيه سرد للأحاديث الأربعين نووي إن شاء الله تعالى. فنسأل الله نحن وإياكم أن يتقبل منا هذه الطاعة وتكون إن شاء الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله تعالى. هذا أولا. ثانيا إخواني أخواتي الله يكرمكم، يعني إحنا عندنا يعني تعودنا في هذه الدورات يكون عندنا منهج في التلقي وفي الإلقاء، فيعني سنعتمد إن شاء الله تعالى في شرح الأربعين النووية على كتاب اسمه المعين المبين في شرح الأربعين للعالم الإمام علي ملا علي القاري، ملا علي القاري لمن أراد أن يقتني هذا الكتاب. والكتاب حقيقة هو ليس يعني منتشر كثير في بلادنا، لكن ممكن يعني اللقاءات مسجلة، من أراد أن يكتب أو يعني يبدأ التسجيل من ناحية الشرح فالكتاب موجود، لكن أقل ما يقال أن يكون بين أيديكم إخواني أخواتي الكتاب نفسه الأربعين نووية. ويا ليت يعني الإدارة الكريمة تضع على الزوم رابط 12 تعينة للإخوة والأخوات حتى يعني من أراد أن ينضم إلى المجموعة أو من هو موجود فيها، وموجود الكتاب الأربعين النووية كاملا في ملف PDF إن شاء الله تعالى، بحيث يطبع هذا الملف ويكون مرجع في هذه الدروس حتى الإنسان يتبع. يعني الأفضل أنه فقط لا نكتفي بالسماع، إنما يكون الكتاب بين أيدينا نقرأ الحديث ثم أنتم تسمعونه، وإذا أردتم تكتبوا شيء ملاحظة أو معنى معين يكون الكتاب بين أيديكم إن شاء الله. يعني الأخوة الكرام الأخوات الكريمات أريد تضعوا رابط 12 تعينة على الزوم على الشات إن شاء الله مع PDF 40 نووية حتى إن شاء الله الكل يعني يستطيع أن يقتني هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. ثالثا إخواني أخواتي، يعني الأربعون النووية هي طبعا هي 42 حديث، يعني هي سميت 40 بالأغلبية، 42 حديث اختارهم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. والإمام النووي رحمة الله تعالى عليه عندما اختار هذه الأحاديث سنقرأ الآن في يعني في المقدمة أنه رضي الله تعالى عنه، أنه رضي الله تعالى عنه اختار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء العلماء. استأنس به الإمام النووي رحمة الله عليه في اختيار هذا الحديث، في اختيار هذه 40، لكن أيضا اعتمد على حديث آخر أصح من الحديث السابق، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها. فبالتالي النووي رحمة الله تعالى عليه ألف هذه 40 بناء على هذا الحديث. ما معنى نظر الله؟ أي نور الله وجهه وبيضه، ألم يقل الله يوم القيامة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ قال الله في كتابه الكريم من حال أحوال يوم القيامة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فمن أسباب بياض الوجه يوم القيامة نظر الله امرأ، يعني بيض الله هذا الإنسان. ماذا فعل؟ سمع مقالتي، يعني سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فبلغها كما سمعها، يعني علمها وحفظها ثم بلغها كما سمعها. فبالتالي حتى يعني نضع النوايا إخواني أخواتي، نصحح نوايانا في هذه الدورة المباركة على أن نحفظ هذه الأحاديث الشريفة الكريمة، وأن نعلمها، نعلم معانيها، ونأخذ الإجازة بها، ونعلمها وندرسها لغيرنا حتى تعم الفائدة ويعم الدين. طبعا الإمام النووي رحمة الله عليه اختار هذه الأحاديث بناء على عدة أمور، فهي أحاديث متنوعة، شيء في العقيدة، شيء في الأخلاق والتزكية، شيء في الفقه، قليل الأحاديث التي وردت في الفقه قليلة، لكن غالب الأحاديث حقيقة تدور على الأخلاق والتزكية ورياضة النفس والأنوار يعني النفسية التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتتجلى على هذه النفس من هذه الأحاديث النورانية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثالثا. رابعا إخواني، لا بد أن يعني قبل بدء بمقدمة الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، لا بد إخواني أخواتي أن نقف وقفة سريعة مع سيرة هذا الإمام العظيم باختصار وإيجاز. طبعا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، يعني إن سئلنا ما رأينا في الإمام النووي، لو واحد سأل ما رأيكم في الإمام النووي، ما حكم السؤال؟ حكم السؤال حرام، لأنه لا يسأل عن رأي أحد في الإمام النووي. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية في القرن السادس الهجري والقرن السابع الهجري أجمعت على إمامة هذا الرجل، وعلى علمه، وعلى زهده، وعلى علو قدمه في العلم، وعلى إمامته وخاصة في المذهب الشافعي، وعلى يعني ورعه وولايته. أجمعت الأمة، لم يختلف في الإمام النووي أبدا. هناك علماء كبار لكن اختلف فيه، وعلق على بعض مسائله، وعلق على بعض فتاويه. أما الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه فهو إمام لم يختلف عليه في زمانه، فقط يعني سمعنا في هذا الزمان هنا وهناك كلام غريب عجيب من بعض السفهاء الجهال الذين تكلموا في الإمام النووي، لكن لما حد يسأل ما رأينا في الإمام النووي أو ما رأيك يا شيخ في الإمام النووي، فقد يكون آثم بهذا السؤال. لماذا؟ لأنه قد يعرض في سؤاله في سوء ظن في الإمام النووي، أو قد يعرض أن هذا الإمام في سؤاله قد ينتقص منه. لماذا؟ كأنه يسأل مثلا عن إمام مجتهد أجمع. لماذا نقول لا نسأل ما رأينا في الإمام النووي؟ لأن أجمعت الأمة، كأنتم لا تعلمون من هو الإمام النووي ولا تعلمون أخطأه، وأنا أعلم، فأنا رأي أن إمامنا كذا كذا، ورد ويبدأ يطعن ويتكلم فحقيقة. لكن السؤال الصحيح من هو الإمام النووي، ليس ما رأي في الإمام النووي. إذا أردت أن أسأل للعلم، من هو الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه؟ طبعا باختصار إخواني، الإمام النووي رحمة الله عليه من يعني ما سمي النووي بالنووي نسبة إلى قرية في دمشق اسمها نوى، تمام، اسمها نوى، فهذه نوى من قرى دمشق في سوريا المباركة، ولد الإمام النووي رحمة الله عليه في هذه القرية. فقال الشاعر: لقيت خيرا يا نوى، ووقيت الألم، ووقيت من الألم النوى، يعني نوع من أنواع الألم، نشأ فيك عالما لله أخلص ما نوى، على علوه وفضله كفضل الحبوب على سائر النوى. هذا الإمام النووي يعني ما عرفنا قرية صغيرة إلا ببركته وبعلمه وبعلو قدمه رضي الله عنه. طبعا يعني الإمام النووي رحمة الله عليه من قصة ولادته أن أباه كان في موسم الحج فشرب زمزم، وكما تعلمون زمزم لما شرب له، فقال: اللهم ارزقني ولدا صالحا، وشرب ماء زمزم على هذه النية. ففي شهر ذي الحجة يعني أمه الكريمة أم الإمام النووي يعني حملت به في شهر ذي الحجة، وولدته في رمضان، فكأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة هذا الأب الكريم في ذلك الشهر الفضيل بسبب هذه النية، فخرج له ولد اسمه النووي على نية أبيه. وإنما الأعمال بالنيات، يعني الله سبحانه وتعالى يعني قبل هذه النية من أبيه واستجاب له. الإمام النووي رحمة الله عليه، إخواني أخواتي، له من الكتب والمؤلفات يعني محروم من لم يقرأها، مع أن الإمام الشافعي رحمة الله، مع الإمام النووي رحمة الله عليه هو يعني فقهه فقه الإمام الشافعي على مذهب الشافعية، إلا أن هنالك كتبا له لا يستغني عنها مسلم ولا يستغني عنها طالب علم مهما كان مذهبه، سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ما أي طالب علم. ومن ذلك كتاب الأذكار للإمام النووي رحمة الله عليه، حتى قالوا بع الدار واشتري الأذكار من كثرة بركة هذا الكتاب الذي جمع فيه أذكار للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الكتب المباركة كتاب التبيان في أداب حامل القرآن، وذكر بركة القرآن وفضل القرآن وأداب كيف يتعلم الإنسان من يعني كيف يتعامل الإنسان مع القرآن. له كتاب أيضا المشهور والمعروف كتاب رياض الصالحين، وهو أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله، لا يعرف كتابا طبع وخدم مثل كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب إخواني لا يخلو من بيت ولا يخلو من مسجد ولا يخلو من مدينة ولا من قرية، بل أن رياض الصالحين سبحان الله العظيم يعني هو من الكتب المعتمدة عند بعض الجماعات مثل جماعة الدعوة والتبليغ حفظهم الله، المنهج المعتمد عندهم هو كتاب رياض الصالحين. بمعنى هذه الجماعة الآن عددها بالملايين في الهند وفي باكستان وفي العالم، فكل منهم يدعو إلى هذا الكتاب ويقرأ منه، يعني كتاب رياض الصالحين يوميا يقرأه الآلاف، يوميا يقرأه الآلاف المؤلفة. طب كتاب رياض الصالحين يعني ماذا فيه؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب بوابة الإمام النووي اختارها من كتاب الصحيحين وكتب السنن في الفضائل والتزكية وبعض مسائل الفقه، ولكن الله سبحانه وتعالى إخواني يعني كتب له القبول، وهذا سر من أسرار الإمام النووي رحمة الله عليه. لا ندري ما هو العمل الذي كان يعمله الإمام النووي رحمة الله عليه حتى الله قبله هذا القبول، بل أن هذا يعني الأئمة والعلماء إخواني يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني لا ينشر هذا العلم بين الأمة وبين المسلمين إلا إذا كان صاحب الكتاب مقبولا عند الله، وهذا سر من أسراره، وهذا علامة رضا وعلامة قبول. فكيف يأتي أحد يقول يطعن في الإمام النووي، يتكلم في الإمام النووي؟ ما يعني الله سبحانه وتعالى قبل كتبه وقبل مؤلفاته حتى انتشرت بين المسلمين. أيضا من الكتب المباركة أيضا إخواني أخواتي كتاب المجموع، وهو من الكتب المشهورة في المذهب الشافعي. أيضا من كتبه المباركة كتاب المنهاج أيضا في المذهب الشافعي. بل أن هذا العلم الكريم أخواني أخواتي، هذا العلم الكريم الإمام النووي يعني ما أثراه الإمام النووي بعد ذلك، يعني كتب لا تعد ولا تحصى ممن شرح كلامه. يعني كم كتاب شرح فيه رياض الصالحين، كم كتاب علق على المنهاج، بل هو مرجح فتوى من أهل الترجيح للمذهب الشافعي. كتاب المنهاج له يعني عشرات الشروح. وين كتاب اللي أصنع؟ أيوة. كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج لسيدنا الإمام الزميري، هذا المنهاج إخواني شرح المنهاج، هذا منهاج متن في الفقه الشافعي، من أكثر الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي كتاب المنهاج لسيدنا الإمام النووي وعليه الفتوى. يعني كل السادة الشافعية رضوان الله عليهم وكل يعني لا ترى شافعيا إلا ويرجع إلى المنهاج ويأخذ من المنهاج وشروحه طبعا على ابن حجر الهيثمي الرملي وغيرهم. فبالتالي كتب الإمام النووي سواء كانت في التزكية أو في العقيدة أو كتبه في الفقه هي عبارة عن مرجع، عبارة عن شيء يرجع إليه من كبار العلماء يرجعون إلى الإمام النووي رحمة الله عليه. والعجيب إخواني أخواتي حقيقة أما تفكر في هذه السيرة، طبعا مدحه كل علماء العصر وكل علماء السابقين من ابن تيمية رحمة الله عليه، الإمام الذهبي، من بعدهم، كلهم مدحوا في هذا الإمام العظيم ومدحوه بالعلم والورع والتقوى والزهد والوقوف أمام الظالمين والجبابرة وإلى غير ذلك. لكن العجيب إخواني أخواتي حقيقة نتفكر في البركة التي رزقها الله سبحانه وتعالى هذا الإمام الكريم. كم أتعلمون على عمر كم مات الإمام النووي؟ يعني كم كان عمره عندما توفي؟ 44 سنة تقريبا، 44 سنة تقريبا كان عمر الإمام النووي. تخيل إخواني، يعني مات في عز شباب، وإحنا بقول إثنين، يعني مات يعني شابا 44 سنة، ولكن ترك وراءه من المؤلفات ومن الكتب ما زالت إلى يومنا هذا تقرأ، وما زالت إلى يومنا هذا يترحم على الإمام النووي وتشكر جهوده، يعني جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. كان الإمام السبكي رحمة الله عليه، طبعا الإمام النووي ولد وتوفي في نوى، يعني قبر الإمام النووي رحمة الله عليه موجود في نوى في دمشق. وطبعا بنى المدرسة، مدرسة الحديث ومدرسة الأشرفية، والذي تولى يعني إنشاءها وتدريس فيها. فكان رحمه الله تعالى كان الإمام السبكي، وهو إمام مجتهد في المذهب الشافعي الذي جاء بعد النووي، كان يذهب إلى مكان الذي يدرس فيه الإمام النووي ويصلي ركعتين هنالك تبركا بوجود هذا الإمام في تلك المنطقة، وهو إمام عظيم من المجتهدين عند الشافعية. فالعلماء عرفوا قدره وأجلوه وعظموا، وبالتالي هذا دورنا إخواني، دورنا أن ندافع عن هذا الإمام الكريم. وأصلا كما قلت لكم، يعني هنالك مثل يعني يضرب أحيانا، أن الذبابة جاءت إلى النخلة فوقعت على نخلة، فعندما أرادت أن تذهب فقالت الذبابة للنخلة: يا نخلة إني أنا راحل. فقالت لها النخلة: ومتى شعرت بك حتى أعرف متى تذهبين؟ يعني هكذا، أما بعض الناس سبحان الله العظيم في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض بسبب يعني جهلهم، وبسبب عدم تزكيتهم، وبسبب عدم يعني معرفتهم بقدر هؤلاء العلماء، ولم يعرفوا قدر أنفسهم فضلا أن يعرفوا عن أقدار هؤلاء العلماء الكرام. فلو عرف قدر نفسه وجهله وسفهه لما تطاول على هذا الإمام الكريم. فبالتالي إخواني حري بنا أن نقرأ الأربعين النووية، نقرأ رياض الصالحين، ونقرأ هؤلاء الكتب المباركة، حتى إن شاء الله نقتبس من بركة هذا الإمام الكريم إن شاء الله تعالى. خامسا وختاما في هذه المقدمات إخواني، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني هو مستند إلى مصادر السنة. عندنا إخواني مصادر التشريع أربعة، مصادر التشريع يعني من أين نأخذ ديننا؟ نأخذ ديننا من أربعة مصادر: أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، ثالثا الإجماع، رابعا القياس. تمام؟ فالسنة النبوية الآن مصدرها كتب معتمدة في الحديث، وهي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هذه الكتب تسمى الكتب الستة، ويزاد عليها مسند الإمام أحمد فتصبح الكتب السبعة، وبعضهم يزيد الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. تمام؟ هذا بالنسبة في نظرة المحدثين، في عندنا نظرة للمحدثين الذين يأخذون وجمعوا هذه الأحاديث المباركة في كتب ومؤلفات للسنة النبوية. فالإمام النووي رحمة الله عليه يعني اقتبس من هذه الكتب 40 حديثا اعتبرها أصول للدين، يعني أصول الدين وأساسات الدين اقتبسها الإمام النووي من هذه الكتب الحديثية. فأغلب أحاديث 40 كما سنقرأ الآن هي من الصحيحين، من صحيح البخاري وصحيح مسلم التي استند إليه. ولكن أريد أن ألفت عنايتكم إلى لفتة معينة. هذه الكتب إخواني الكرام يعني ألفت في القرن الثالث هجري، في القرن الثالث هجري، والفقهاء والعلماء كانوا قبل هذه الكتب، فبالتالي هي عبارة عن تصنيف، يعني متى هذه الكتب البخاري ومسلم ولا غيرها هذه دونت في القرن الثالث هجري من ناحية تدوين وكتابة، تمام، أو في بداية القرن الرابع هجري. فبالتالي كان هناك الفقهاء والعلماء قبل ما تدون السنة، فكيف كان يعلمون السنة؟ كانت السنة موجودة عند المحدثين وعند الفقهاء، وكان الناس يعلمون الأحاديث ويعلمون المسائل ويعلمون الفقه، إلا أنه لم يكن مدون بطريقة معينة، فالتدوين تأخر، إلا أن الفقه والمسائل كانت موجودة. ولذلك إخواني لا يجوز لنا أن نقرأ أحدا لم ونفتي منه مباشرة، تمام؟ كان يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثال على ذلك مثال: لا صلاة لحائض إلا بخمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: لا صلاة لمن لم يقرأ الأسف، لا صلاة لحائض إلا بخمار. طيب لو أنا آتي أخذ الحديث مباشرة، طب معلوم أن المرأة الحائض لا تصلي، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا صلاة لحائض إلا بخمار؟ هنا يا إخواني الكرام يأتي الفكرة التي أريدها، أننا قبل أن نقرأ نفتي من الحديث، نحن قرأنا حديث في هذا الكتاب أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في أي كتب من كتب الحديث المباركة، لا أتي إلى الحديث فتبادر إلى ذهني فهم معين فأفتي بما فهمت أنا، قد يقول لي هاي الحديث يا أخي هكذا، نقول هذا فهمك أنت للحديث، إذا أردت الفهم الصحيح ارجع إلى علماء الحديث وارجع إلى السلف الصالح الذين فسروا هذا الحديث بما يوافق الكتاب والسنة. فبالتالي كثير اليوم من الفتاوى إخواني أخواتي هو مستند إلى حديث، وقد يكون هناك هذا الحديث منسوخ، يعني أعطيكم مثال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحتجم، أفطر الحاج يعني إذا كان الحاجم أو المحتجم صائمين فيعني عملوا الحجامة فأفطر كلاهما، نقول هذا حديث منسوخ. لماذا؟ لأن هنالك أحاديث أخرى بينت أن الحاجم والمحتجم لم يفطرا، فبالتالي صار عندنا تعارض، وهذا التعارض لابد أن يقدم حديثا على حديث. فلو أنا لم أعلم علم اسمه الناسخ والمنسوخ وآتي وأقرأ بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتي به فتبين بعد ذلك أنه منسوخ، فأنا تكلمت بحكم من نسخه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعني كان موجود ثم نسخ، مثل مثلا عدة المتوفى عنها زوجها، كانت الآية الكريمة تتكلم عن عدة سنة كاملة ثم نسخت هذه الآية الكريمة: والذين توفون منكم وذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فأصبحت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام. فبالتالي هكذا نتعامل مع الحديث. فنصل إلى فكرة إخواني: لا نفتي من الحديث مباشرة، بل نرجع إلى علماء الحديث الذين صنفوا في الحديث وصنفوا في شروح الحديث، فنرى فهمهم هم لهم، هم أهل للفهم وأهل للأداء وأهل أن يأخذوا أن يستنبطوا لنا الحكمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب شرح مسلم للإمام النووي رحمة الله عليه، المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للإمام النووي رحمة الله عليه. كل صحيح مسلم عبارة عن آلاف الأحاديث، تمام، 20 مجلد حوالي شرح النووي. هذا أي حديث صحيح مسلم أرجع إلى فهم الإمام النووي، لأنه إمام عظيم مؤهل لاستنباط الحكم وأداء الحكم. كتاب مثلا صحيح البخاري أرجع إلى شرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني، أو شرح مثلا بدء الدين العيني عمدة القاري، هؤلاء كتب كلها شرحت أحاديث البخاري. فحتى لو أنا أقرأ في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم لا أخذ الحكم الشرعي من الحديث مباشرة، بل أرجع إلى هؤلاء العلماء الذين هم علماء لغة، علماء نحو، علماء بلاغة، علماء في الناسخ ومنسوخ، علماء في القراءات، فعندهم الأهلية حتى يعطون الحكم من الحديث، فبالتالي الإنسان يكون هكذا في الصراط المستقيم ويكون في الطريق القويم، لأنه اتبع منهج الأئمة الكرام العظام بهذا المنهج. إخواني الله يبارك فيكم جميعا. طبعا إخواني الكرام، الآن إن شاء الله تعالى هذه مقدمات أحببت أن أقدم بها إن شاء الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله تعالى إخواني في مقدمة الإمام النووي رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله في شرح الأربعين نووية مستعينا بالله سبحانه وتعالى. تقرأ هذه الصفحة ثم الصفحة التي تليها، هي هذه. طبعا إخواني أريد تفتح على البي دي أف على مقدمة الإمام النووي، كأن أكثر الصفحات سيدي مشتري أنا أقرأ منها أحسن لك. هذه الصفحة، هذه الصفحة، هذه الأربع صفحة هذه، تمام؟ أنا سأعلق عن الموضوع إن شاء الله. تفضل. إيش أنا أقرأ؟ نعم. كان شوية استفسار إخواني؟ طيب أردت تفتح على البيدئات، فإحنا سنبدأ بالكتاب إن شاء الله. الأربعين النووية موجودة على 13 تعينة، اللي مش منضم إلى مجموعة أردت ينضم، لأن الكتاب موجود على مجموعة، سواء في مجموعة خاصة بالرجال أو مجموعة خاصة بالنساء. ونبدأ إن شاء الله تعالى في مقدمة الإمام النووي، ونبدأ بالشرح بإذن الله تعالى. تفضل شيخ محمد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه وعلى سائر النبيين. عليه الصلاة والسلام. دائما إخواني لما يعني نصل إلى ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم حتى نكسب بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون حديثه صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فحتى نكسب هذه المغفرات والرحمات والبركات، كلما سمعنا حديثا أو اسمه صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. تفضل. وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شفيعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وعلى طبعا هذا إخواني الحديث الذي أورد الإمام النووي رحمة الله عليه، أنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا يحفظ فيها أمر دينها بعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء، في رواية: كنت له شافعا وشهيدا، إلى غير ذلك من هذه الفضائل. طبعا وقفة سريعة أخواني أخواتي، هذا الحديث في فضائل الأعمال، يعني ترغيبا لنا في قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم وفي تعلمه وفي حفظه. والأمة المحدثون، الأمة جمعاء يا إخواني في فضائل الأعمال أجمعت على الجواز بالعمل بالحديث الضعيف، وخاصة في فضائل الأعمال. الآن في أمور أخرى قد يكون هناك كلام، لكن لا، المحدثون كلهم والفقهاء إذا كان الحديث معناه في فضائل الأعمال وحكم عليه بالضعف سواء كان في السند أو المتن فيعمل به بالاتفاق. لذلك العلماء استأنسوا بهذا الحديث، فكثير من العلماء، الآن سيأتي معنا أسماء علماء، كثير من العلماء من يعني جمع الأربعين، كثير يعني غير الأربعين النووية، كثير من العلماء ألفوا في قضية الأربعين، لكن طبعا المشهور المنتشر هو ما جمعه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. فبالتالي إخواني أخواتي، هذا وإن كان حديثا ضعيفا إلا أنه يعمل به. نعم كم. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. لا قبل خير القراءة في صفحة يلا. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأولها من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن، أبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة شايفين يا اخواني، وحفاظ الإسلام. شايفين اخواني كل العمال الذين موجود عندكم الان ذكرهم السلمي عبد الله بن المبارك وغيرهم، هؤلاء الائمه العظام صنفوا ايضا في الاربعين، يعني هؤلاء من يعني عبد الله المبارك من التابعين او اتباع التابعين، ايضا صنفوا في قضيه الاربعين منذ زمن التابعين، ليس فقط من زمن الامام النووي رحمه الله تعالى عليه. فكان مشهورا في الأمة أن قضية التصنيف في الأحاديث الأربعين. نعم. وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إذن اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف، فإذا النووي قال في مقدمته. نعم. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا اعتماد الإمام النووي ليس فقط على الحديث الذي ذكره من حفظ على 40 حديثا من أمور دينها، بل أيضا على حديث آخر نظر الله امرأة اللي ذكرته في المقدمة. نعم. ثم من العلماء من أجمع الأربعين في أصول الدين، من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد. كان أصول الدين، ما معنى أصول الدين؟ في العقيدة. نعم، من العلماء من جمع 40 حديثا في أصول الدين أي في العقيدة، وبعضهم في فروعه. ما معنى في فروعه؟ أي في المسائل، يعني قد يكون مثلا 10 في الطهارة، 10 في الصلاة، 10 في الصيام، 10 في الحج، وهكذا. أصول الدين يعني في العقيدة، فروعه يعني في المسائل، طهارة وصلاة وزكاة وحج ومعاملات إلى غير ذلك. تمام، في أصول الدين وفروعه. أيوة وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في تمام. الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. نعم وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. إذا الإمام النووي ماذا فعل؟ جمع بين الكوليات، بين العقيدة وبين المسائل وبين الزهد وبين إلى غير ذلك من الآداب والفضائل. نعم. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. نعم، من الصفحة الأخيرة الرابعة. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، معظمها صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ما معنى محذوفة الأسانيد؟ يعني بس ما فقط يذكر اسم الصحابي، يعني مثلا يقول عن سيدنا عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن مسعود، لكن لو رجعنا إلى الكتب الأصلية، لأن الأربعين نووية، لأن كتب الحديث على نوعين، كتب أصلية وكتب غير أصلية، مع كتب غير أصلية يعني ثانوية، يعني هي مأخوذة من الكتب الأصلية. فبالتالي الكتب الأصلية إخواني أخواتي هي الستة المذكورة، البخاري ومسلم وكتب السنن الأربعة، أو تسمى كتب الأصلية. لذلك في التوثيق العلمي لابد أن نرجع إلى الكتب الأصلية في الحديث، ولا نقول مثلا أخرج الإمام النووي في الأربعين، لأن الإمام النووي لم يخرجه، الإمام النووي نقله، تمام؟ لكن نرجع إلى كتب الحديث الأصلية. فبالتالي الإمام النووي رحمة الله عليه جمع هذه الأحاديث من أحاديث البخاري ومسلم، نعم. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي، وإليه التفويض واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. نعم، يلا نروح الحديث الأول، خلينا نبدأ في كم ساعة؟ يلا فينا على نصف ساعة إن شاء الله نقرأ في الحديث الأول إن شاء الله. طيب سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا إخواني صلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بالأربعين ونشرحها إن شاء الله شرحا ميسرا مختصرا بإذن الله تعالى. طيب نقول إن شاء الله تعالى: وبالسند المتصل، وبسندي المتصل إلى سيدي وشيخي وقرة عيني شيخ الشيخ محمد محمود الشربيني حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، إلى سنده المتصل إلى سيدنا الإمام النووي نقرأ الحديث الأول، تفضل. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برده البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. في صحيحيهما، صحيحين. أي واحد كانت الفضل، استنفعك الله فيك. إذا إخواني إخواتي، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا حفص، ويكفينا في سيدنا عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث إخواني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر قاله على المنبر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، هذا الحديث قال القاضي عياض رحمه الله يعد ثلث الإسلام. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة كلها مرتبطة بالنية، فلا تصح صلاة إلا بنية، ولا يصح صيام إلا بنية، ولا تصح زكاة أو حج إلا بنية، وهكذا. فالنوايا والمقاصد هي سبب وشرط صحة العبادات، لذلك اعتبروا أن الأعمال الصالحة مدارها على النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما، وهذه تعتبر أداة حصر وقصر. ما معنى أداة حصر وقصر؟ أي أن الأعمال تكون ثوابها بماذا؟ بالنية. فإذا أنا لم أنوي هذا العمل لله سبحانه وتعالى لا يكون مقبولا ولا يكون له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهنا إخواني لابد من تقدير الكلمة، حتى يعني هكذا كانت عادة العرب في ما يسمى بالحذف، تمام؟ ما يسمى بالحذف، فقد تحذف كلمة للعموم. فهنا حتى يستقيم الكلام تسمى في دلالة الاقتضاء إنما ثواب الأعمال بالنيات، إنما ثواب الأعمال بالنيات. فبالتالي ما هو العمل؟ ما هو الفرق بين العمل والفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، ولم يقل إنما الأفعال بالنيات. الفرق بين العمل والفعل، العمل لا يكون عملا إلا بنية، أما الفعل فقد يكون بنية وبغير نية. يقول لك أنا والله سويت هالإشي وأنا مش ناوي، مش قاصد، إذا هو عن غير قصد، عن غير نية. ولذلك يميز مثلا بين قتل العمد والقتل الخطأ. ما الفكرة في القتل العمد؟ قتل العمد هو قصد القتل، نوى القتل، أما القتل الخطأ هو لم ينويه لكن قتل فلان. فبسبب النية في العمد والخطأ بنيت هناك أحكام كثيرة. فبالتالي الفعل قد يكون بنية وبغير، فالفعل أشمل وأعم. لذلك لما ذكر الله الملائكة الكرام في سورة الانفطار قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما تفعلون. الملائكة الحفظة يكتبون كل شيء سواء قصدته أو لم تقصده، تمام؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لكن العمل حتى يسمى عمل لابد أن يكون له قصد ونية. وهذا إخواني الكرام يعني هيك لفتة سريعة من رحمة الله فينا أنه فتح علينا باب التوبة حتى فيما نقصد من السيئات. فقال تعالى إنما التوبة على الله، في سورة النساء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، ولم يقل للذين يفعلون السيئات، يعني هو قصد الخطأ وقصد المعصية ومع ذلك فتح الله له باب التوبة. وفي آية أخرى في سورة النساء قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما بداية الآية؟ قال ومن يعمل سوءا، قصد فعل السوء ونوى فعل السوء مع ذلك يجد الله غفورا رحيما، وهذا من فضله وكرمه علينا. لذلك إنما الأعمال بالنية. ما معنى كلمة النية إخواني أخواتي؟ النية ما معناها؟ النية معناها القصد أو الإرادة أو الباعث، يعني أو الدافع. ما الذي دفعني أن أفعل كذا؟ ما الذي يعني ما هو الباعث الذي جعلني أفعل كذا وكذا؟ هذا الشيء الذي دفعني أو بعثني أو أردته، هذه هي النية، هذه هي النية. فإنما الأعمال بالنيات. لذلك إخواني حقيقة لا بد لنا، يعني هذا من جهة هو من ناحية فقه، إنما ثواب الأعمال، هكذا تقدير الحديث، إنما ثواب الأعمال بالنيات. إذا لم أقدر كلمة ثواب في إشكالية، إنما الأعمال بالنيات، يعني أقول مثلا نويت صلاة المغرب خلاص صرت مصليها؟ لا أبدا. لكن حتى أتحصل على ثواب صلاة المغرب وتكون الصلاة صحيحة لابد لها من نية. فتقدير الكلام إنما ثواب الأعمال بالنية، تمام؟ وقلنا النية هي القصد والفعل. وأيضا إخواني يعني من الأشياء التي نتكلم فيها في النية أن النيات تدخل حتى في العادات والمباحات. فقالوا النيات في العادات تجعلها عبادات، النيات في العادات والمباحات تجعلها عبادات. ما معنى ذلك الكلام؟ إنسان إخواني الكرام من عادته أن يأكل ويشرب يوميا، هذا عادة في الإنسان، فطرة في الإنسان. ولكن إن نوى بأكله وشربه هكذا استحضر، أنا اليوم بدي أتغدى أو بدي أفطر أو بدي أتعشى، ليس فقط أكل أو أشرب حتى أشبع أو حتى هكذا شغلة مزاجية جاء على بالي آكل وجاء على بالي أشرب، لا بل نضع نية. يعني هو سيأكل سيأكل، سيشرب سيشرب، سينام سينام، لكن يعني حتى هذه العادة نجعلها في طاعة وتنقلب إلى عبادة. إخواني لا بد له من إيش؟ لا بد له من نية. فإذا نوى بهذا الطعام التقوية على الصلاة، التقوية على طاعة الله، يكون طعامه عبادة. لماذا؟ لأنه نوى بذلك، أصبح عملا صالحا. تمام؟ إذا نوى بهذا الشراب أن يعمل صالحا، فتصبح هذا الشراب يعني تقوى لطاعة الله، تصبح هذا الشراب في عبادة لله سبحانه. كذلك النوم، ما من إنسان إلا وسينام في اليوم أو الليلة بعض الساعات، لكن ينوي بهذا النوم أن يقوم على صلاة الفجر جماعة أو أن يقوم الليل، يصبح هذا النوم سببا في رضاء الله، وفي يعني الإنسان يتقوى على طاعة الله سبب في أجره وثوابه. فبالتالي النيات تجعل العادات والمباحات عبادات. فهذا أيضا إخواني نغتنمها في حياتنا، في كل شيء، في لباس، في أكل، في شرب، حتى يكون هذا العمل خالصا، يعني يكون عبادة ولا يكون عادة. ولذلك أصلا قال إخواني الكرام، ما الفرق أو ما المقصد من النية؟ يعني ماذا النية أصلا موجودة؟ النية إخواني أخواتي موجودة حتى لا تكون روتين، لا يكون شيء عادة. يعني أنا أسألكم سؤال، ما الفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ في غير الوقت، يعني هذا وقت الظهر وهذا وقت العصر، لكن كصلاة، ما هو الفرق بين الظهر والعصر؟ لا تختلف شيئا، بالنية. لا تختلف شيئا، هذه 4 ركعات، هذه 4 ركعات، هذه فرض وهذه فرض، تمام؟ لكن بالنية. هنا أعين نية صلاة الظهر، فرض الظهر، وهنا أعين نية ماذا؟ فرض العصر. فبالتالي النية للتمييز، هكذا قالوا، النية للتمييز، لكسر العادة. أنا أعلم أن هذه العبادة هي شأنها كذا. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى إخواني، هل يجوز التلفظ بالنية؟ هل يجوز أني أقول مثلا نويت أن أصلي فرض العصر؟ هل يجوز أقول لا نية. صيام هذا اليوم لله؟ الأصل في النية إخواني أخواتي في القلب، الأصل في النية أن تكون في القلب. يعني أين موضع النية؟ موضوع النية هو القلب، يعني القصد والباعث والدافع موضعه القلب. لكن العلماء منهم السادة الحنفية والسادة الشافعية قالوا التلفظ أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يكون عنده مشوش ذهنيا أو غير مستحضر، فحتى يستحضر العبادة ويكون لسانه موافق لقلبه، فما على اللسان هو موافق للقلب، ما على اللسان موافق في القلب. هل شرط أن يتلفظ؟ لا ليس شرطا، طالما هو يعني مشايخنا الكرام يقولوا مجرد أنا فردت السجادة وضعت السجادة في الصلاة على الأرض هذه نية، مجرد وقفت أمام الحنفية حتى أتوضأ هذه نية، تمام؟ يعني النية متحققة بقصد الفعل. لكن قالوا للاستحضار أو لمن ذهنه متشوش لكثرة الأشغال، فهل يجوز له أن يتلفظ بالنية؟ نعم يجوز، وينصون على ذلك في المتون، في متونهم الكريمة في الفقه ينصون بالنص، يقولون والتلفظ بالنية أفضل، يعني مستحب له أن يتلفظ بالنية وليس بدعة أو ليس عمل مكروها، إما إن استحب له ذلك. وهناك مسألة هنا يعني هكذا يعني تريح البعض، الذي إخواني أخواتي عنده وسوسة معينة لا يستطيع مثلا أن يركز في صلاته أو يركز في أمر هذا الأمر، فبالتالي يعني لو نوى قبل الصلاة ما في إشكالية ويكفيه نية اللسان، هكذا قالوا. لماذا؟ لأن دفعا للوسوسة ودفع يعني لسد باب الشيطان عليه، حتى ليس الشيطان يوسوس له أنت نويت أنت لم تنوي أنت في صلاة كذا كذا كذا، فحتى لا ينشغل في صلاته بهذه الأمور ويسد باب على الشيطان. فقالوا لو نوى بلسانه، هكذا العبارة هكذا في كتاب المجتبى، قال من عجز عن النية أو شك فيها تكفيه نية اللسان. من عجز عن النية، من عجز عن استحضار النية، عجز أو شك فيها تكفيه نية اللسان. لماذا؟ قال أن اللسان دليل على ما في القلب، إلا أنه الوسوسة أو الشيطان يقطع عليه هذا، فخلص هو يقطع بذلك. هل هذا شرط؟ لا، لا أقول هذا شرط. الذي لا يحتاج إلى هذا الفعل لا يفعله، هو بالخيار، يعني إن فعله أجر واستحب له ذلك، إن لم يفعله فصلاته صحيحة وصيامه صحيح، لأن النية القلب وليس اللسان، إنما اللسان هو معين ومساعد. وقالوا في الوسوسة يكفيه نية اللسان، لماذا؟ دفعا للوسوسة وسد باب الشيطان عليه. تمام؟ إذا التلفظ بالنية جائز، أو نقول أنها مستحب عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. فقال إنما الأعمال بالنية، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا تأكيد على الإخلاص وشرف الإخلاص. لماذا هذه الجملة؟ يعني تفيد تقريبا نفس المعنى السابق، وهو إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل إنسان بنيته. فذاك قالوا النية تجارة العلماء، يربحون على الله ما لا يربح سواهم. إنسان عنده الآن كيف يستحضر نوايا؟ هو مثلا يريد أن يصلي، فيستحضر نية الخشوع، نية الخضوع، نية التذلل، نية الذكر، نية هذه الأمور. فكلما الإنسان استحضر نوايا أكثر في قلبه وأراد بذلك يربح على الله من الأجور والثواب ما لا يربح سواه. إنسان عالم بفضائل الأعمال، وإنسان آخر لا يعلم فضائل الأعمال، فهذا العالم نوى بهذا العمل هذه الفضائل جميعها، فبالتالي هو يحصل على هذا الأجور بسبب نيته. لذلك النية تجارة، تجارة العلماء. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل قال وما الدنيا إلا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقوم بماله بعلمه، يعني فهو يعلم حق الله في ماله بالعلم الذي آتاه، وهذا أفضل المنازل. رجل آتاه الله علم وآتاه الله مال، فهو يتقي الله سبحانه وتعالى في ماله وعلمه. قال ورجل الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول لو أن لي مثل فلان لا عملت بعمله. فهو شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث، قال فهما بالأجر سواء. شوف يا سلام يا رحمة الله، ويا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو عنده علم لكن فقير، فيرى فلان يبني مسجد، يكفل أرامل، يكفل أيتام، يكفل طلاب علم، ينفق ليلا ونهارا، وهذا الفقير ليس عنده شيء، لكن بنيته الصادقة الله سبحانه وتعالى يعطيه مثل أجر هذا الذي ينفق ليلا ونهارا بسبب النية تجارة العلماء. ورجل الثالث: رجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يتقي الله في ماله. ورجل رابع: لم يؤته الله مالا ولا علما، ولكن يقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، كل يوم في معصية وكل يوم في شيء معين وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء بسبب نيته. لكن إخواني الكرام، الإنسان يحذر في نواياه، ماذا يقصد في هذه النية، ماذا يفعل في هذا الفعل، لماذا اشترى، لماذا باع، لماذا اشترى هذه اللبس، لماذا. فالإنسان قد يدخل في عجب في النفس. تمام؟ الصالحون كانوا رضي الله عنهم، أحد الصالحين روي عنه أنه كان يقف أمام المرآة لترتيب نفسه، فإذا بزوجته تعطيه مشطا حتى يمتشط، فلم يأخذه منها وتوقف، ثم أخذه منها، فقالت له يعني لماذا لم تأخذه مباشرة، فقال لها كنت أستحضر بنية الامتشاط. ليش بدي أمتشط؟ هل حتى يشوفوني ويكون عني منيح وحلو ويمدحوني ويعجب بنفسي؟ ولا حتى أتجمل أمام الله في صلاتي ومسجدي، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا أشتري الملابس الفاخرة والجميلة؟ إذا كانت النية حتى أتزين بها لصلاة الجمعة وللمسجد وللصلوات وهكذا والمناسبات الدينية وشرفا للعلم، فبها ونعمة يؤجر على ذلك وإن كانت الملابس غالية. لكن إن شرى لباسا غاليا حتى يفتخر على الناس وحتى يقول والله فلان ما يعجب بنفسه، فهو آثم بذلك، مع أن هذا شرى ملابس غالية وهذا كذلك شرى ملابس غالية، إلا أن هذا أجر بنيته وهذا أثم بنيته. تمام؟ وذلك قالوا ينبغي لطالب العلم أن يكون لباسه مرتبا يعني فيه من الهيئة. لماذا؟ قال إذا قصد فيه عجب نفسه فهو آثم، والله أجل العالم الفلاني، أجل الشيخ الفلاني، هذا آثم بنيته. قال إنما يشتري الثياب المناسبة والجميلة تعظيما لشرف العلم ولشرف ما يقول وليس لذاته. واضح؟ وهكذا إخوان تنقيس على هذا الحديث أمور كثيرة في حياتنا، أمور كثيرة. لكن إنسان، الآن نراجع أنفسنا إخوان، إحنا هذه الأحاديث نريدها السلوك في حياتنا، لا نريد فقط شيء علمي نظري، لا نريد لماذا أفعل كذا. وقال العلماء إخواني حتى يأتي في قلوبنا الإخلاص، أسأل نفسي بدام كلمة لماذا؟ لماذا أفعل كذا؟ لماذا أصلي؟ لماذا مثلا أصوم؟ لماذا بدي أحج السنة؟ لماذا أشتري؟ لماذا أبيع؟ لماذا مثلا فتاة قبلت فلان لم تقبل فلان؟ لماذا كذا؟ وهكذا إخواني، في كل في كل صغيرة وكبيرة لابد أسأل لنفسي لماذا؟ حتى أستحضر مقصد هذا الشيء، فيكون لي أجر يوم القيامة ولا يكون علي وزر يوم القيامة. واضح إخواني؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاني الآن مثال، ذكر أهل الحديث مثل بدر الدين علي قصة هذا الحديث، أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة، فكان قصدهم الهجرة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم هاجر ليتزوج، فسمي مهاجر أم قيس. أم قيس امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة، فلحقها أحد الرجال هاجر ليتزوجها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مناسبة الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرات ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تمام؟ فبالتالي قصد العمل، هذا هاجر لله ورسوله، اذا ترك يعني الهجره ليست امر سهل اخواني، الهجره امر صعب، يترك ماله كل شغله راح يتركه، يترك اولاده وزوجته، يترك بيته، يترك وطنه، كل هذا سيتركه. ليش؟ ايش القصد؟ تطبيقا لأمر الله وتطبيقا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله، يعني نيته لله ورسوله. وهنا لفت إخواني الكرام، لا يعني شوفوا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل فهجرته إليهما، لا، قال فهجرته إلى الله ورسوله، حتى يعلمنا تعظيم اسم الله دائما، فلا يجمع اسم الله مع اسم آخر بالضمير الغائب، تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعليما لنا. وإن كانت هناك بعض الأحاديث حقيقة ورد فيها صيغة الغائب لله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث أخرى يعلمنا تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني جمع مال أو دنيا معين أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنالك بعض اللفتات إخواني الكرام، يعني لماذا ذكرت المرأة مع أنها من الدنيا؟ قالوا لأن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على الرجال أضر عليهم من النساء، فبالتالي يعني الرجل قد يفتتن، فبالتالي عليه بغض البصر وعليه بحفظ نفسه حتى لا يعني يقع والعياذ بالله في فواحش أو في اختلاط أو في كلام مع النساء أو إلى غير ذلك، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، لم يقل في هجرته إلى دنيا سمرة يكحها، لا ذكرها هكذا بصيغة الغائب. قالوا يعني قالوا العلماء بعضهم لعدم تعظيم أمر الدنيا وعدم تعظيم أمر من قدم شيئا على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أختم إخواني الكرام أخواتي الكريمات في معنى الهجرة. ذكر العلماء أن الهجرة لها 8 أنواع حوالي، هجرة الحبشة مرتين، الهجرة من مكة إلى المدينة وغير ذلك. لكن أيضا من أنواع الهجرة التي ذكرت هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي رواية من هجر السيئات. ونحن في زمان إخواني الكرام لا بد فيه من الهجرة، ولا بد فيه أن يكون بيننا مهاجرون، لكن ليس مهاجرون يتركوا بيوتهم وأوطانهم إلى بلد آخر، إنما قلوبهم تهاجر إلى الله من بيوتها إلى مساجدها. فكما أن أهل الكهف ترى يعني قالوا الكهف هو مكان يعني موجود في كل زمان ومكان وهي المساجد، فكأن المساجد اليوم هي كهوف المهاجرين الذين يذهبون إليها للعبادة وللتعلم وللتعليم ويتركوا هذه الدنيا، لأنه ما وراء المسجد أو ما يعني ما دون المسجد إما دنيا تصيبها أو امرأة أو غير ذلك من الأمور. فبالتالي حقيقة لابد كل إنسان فينا يجعل له هجرة يومية إلى المسجد في صلاة جماعة، في صلاة فجر، يذهب إلى المسجد يذكر الله حتى لو ما كان وقت صلاة. لماذا إخواني؟ لأن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمتقي المسجد بيت كل تقي. وحتى أيضا إخواني الكرام نجعل في بيوتنا شيء من الهجرة، بمعنى نهجر التلفونات شوية. كم الآن التلفونات، الزوج والزوجة يجلسان مع بعضهما، كل واحد في عالم، الأولاد في عالم، تلك جلسة عائلية كل واحد في عالم الخاص في تلفونه الخاص. هذه إخواني الكرام تحتاج إلى هجرة، تحتاج إلى هجرة هذه الأمور. لماذا؟ لأنه حتى القلب ينتقي ويتصفى مما فيه من الشوائب. فلذلك يعني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني الذي يعبد الله في زمن الفتن ويتمسك بعبادته كالماسك على الجمر يأخذ أجر من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب أنه في زمن غربة وفي زمن يحتاج فيه إلى هجر المعاصي وهجر الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى. هكذا ختمنا الحديث إن شاء الله تعالى. إحنا إن شاء الله أخواني يوم الأربعاء سيكون لقاءنا الثاني، سنمضي أسرع من هكذا. اليوم كانت مقدمات وكانت بعض التعليقات وختمنا الحديث الأول. إن شاء الله تعالى إخواني أخواتي المرة القادمة سيكون في كل درس تقريبا 4 إلى 5 أحاديث. فبالتالي الله يرضى عنكم، اللي حاب يتابع إن شاء الله معنا إن شاء الله كلكم يعني راغبون في ذلك، يريد يطبع الكتاب يكون مع دفتر أو على الكتاب نفسه يعلق على بعض الأحاديث حتى إن شاء الله نستفيد نحن وإياكم. فبالتالي سنكون في الصورة، سنمشي أسرع من ذلك حتى نختم 40 كاملة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب ويستر العيوب وفرج الكروب عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين في كل مكان، وأن يجعل هذا المجلس خالصا له سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا ممن يقتدي بأئمتنا ويدافع عنهم ويقتفي آثارهم، وأن يحشرنا معهم في زمرة الصالحين ومع نبينا نبي الصالحين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام أجمعين. إذا في إخواني أي سؤال أو استفسار أو تعليق أو شيء نحن نستمع لكم، تفضلوا، الوقت إليكم الآن. جزاكم الله خيرا وإياكم الله معكم. إذا في سؤال أبو ناصر. في سؤال إذا في مجال. تفضل عبد الله. الان بالنسبه للنيه، في بعض الناس ممكن تكون مكروهه بحقهم، اللي بيكون عندهم وسوسه يعني بيجي بده ينوي صلاة الظهر فبنوي العصر، أو العصر بنوي الظهر، أو مرات بنوي وبيجي يكبر فبيقول نويت الظهر والعصر، فبصير مرتبك يعني في بداية الصلاة. لا فشو هو حكم يعني النية في هذه الحالة؟ هو يضبط لسانه، يعني إذا كان عنده وسوسة خلاص على ما تلفظ بلسانه هو يعلم. الآن أنت الآن يعني ما هي النية شيخ عاصم؟ الآن لو أنت فردت السجادة وسألتك سؤال ماذا ستصلي الآن، فمباشرة بشكل بديهي بتقول المغرب، فخلاص هذه الإجابة البديهية هي النية. يعني الآن هو عارف راح يصلي، الآن لو هو مثلا يعني حتى احنا نخرج من هذا الشيء اذا كان عنده وسوسه نقول خلاص ما تلفظ به لسانك، بس هو يضبط نفسه. يعني هو الان عارف ان الدنيا الان مغرب، فيقول نويت فرض المغرب وكبر، حتى لو اجى في صلاتي انت في عصر او في ظهر لا يلتفت هذا من الشيطان ولا يلتفت نعم. اليه، ويجعل نيته ما تلفظ به. فهو ما عليه شيخ عاصم الا ان يضبط لسانه فقط، وما تلفظ به لسان وكبر على ذلك فصلاته صحيحة، ولا يلتفت لأي وسوسة أو لغو، يعني حتى يعني يعني هذا يعتبر لغو شيخ عاصم، كأنه يعني لم يسمع شيئا. إن شاء الله. والله أعلم، الله بارك فيك، حياكم الله. أخواني أخواتي، عندكم أي سؤال أو تحسين أو استفسار أو أي شيء؟ السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة مترددة أحكي، أما لعل لمنفعة. هو ما لش علاقة بالنية، أو يمكن له علاقة. مثلا أنا بكون مثلا بدي أنام وبصير أحكي إنه بكرة بإذن الله بدي أصلي كل الصلوات، بس هو حرام وفش فيه إنه هذا أخذ وعطاء، وعرف إنه حرام بس كثير بلتي وبصير أحكي إنه الشيطان السبب، الشيطان السبب. أقسم بالله إني بجاهد يعني أصلي كل الصلوات، يعني عن جد بحس بعرفش ممتاز. يعني اول شيء يعني النيه ممتازه خلاص، يعني انت بتقولي بكره ان شاء الله راح اصلي كل الصلوات، فيعني الان شو الحل اختي؟ تصلي الصلاه في اول وقتها ما تنتهي، يعني شو بيخليني ننتهي؟ الطبخه، الولد، فلان بس اسوي شغله فلانيه، فيعني هذه المجاهده مطلوبه اختي. طب لو راحت عليك الصلاه شو تسوي؟ مباشره اقضيها اختي، مباشرة اقضيها، ما تسكريش مرتين، اقضيها وصلي صلاتي بعدها. والحل صلي الصلاة في وقتها، أول ما يأذن تعودي اعتادي على هذا الشيء، أول ما يأذن اترك كل شيء، توضي وصلي. حتى لو انتهيتي بعدين خلاص يعني راكنة ومصلية. تمام؟ يعني النية ممتازة، لكن من النية مع الأمل. تفضل احكي. ما هو الله كمان شغله، مثلا بعرفش اذا هي صح ولا غلط، هل تقبل الصلاه او لا؟ مثلا بكون بدي اصلي صلاه الظهر، بتعرف قبلها السنه 4 والفرض 4 نعم. إيش جواي يقول لي خلص تصليش السنه فرض وخلص، مع انه انا لما اوقف على الصلاه بقول بس اول شيء السنه، بنوي السنه، صحيح اني انا بسوي السنه وبعدين الفرض وبعدين السنه، بس من جواي خلص بظل افكر بالصلاه، بحس انه صلاتي مش مقبوله او بعرفش كيف. لا صلاتك مقبولة. هل انه لما انا افكر انه قولي لما انا وانا يعني وحتى انه بقرا بصوت عالي عشان ايش؟ ما اظنيش افكر، بس بظل اقول السنه هاي، لا بديش السنه خلص بدي اخلص بسرعه، بحس انه هاي الصلاه مش مقبوله وبقدرش، بكون بدي اعيدها بس خلص بعيدهاش. طيب بس في نقطة هنا لازم تنتبهي لها، إذا أنت نويت سنة ما بظبط تكلي بها فرض، تمام؟ يعني خلاص نويت سنة كم هي سنة؟ لا ونويت الفرض سنة خليك على الفرض. بسويها، لا انا بنوي سنه فرض سنه، بس شو المشكله انه وانا اصلي انا عارف اني قاعد بسوي لسه السنه، خلص تسويش افشك الفرض. فهمت عليك، بل شغال في هاي انت اختي، انت ولا كأن يعني عفوا اختي، الوسوسه في الصلاه مش عندك ولا عندي، هذا عند الكل، وانا كمان من قد بيجي يقول لي خلص يكفي تصليش السنه او تسويش كذا. ان الشيطان، النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، قضية ال ويعني الشيطان يسرق من صلاته فلا يذكر إلا ربعها أو عشرها أو تسعها، يعني هذا الاشي اللي بصير يا اختي طبيعي، يعني الشيطان خاصه وقت الصلاه بيجي يشتغل فينا، لكن وين الفكره؟ الفكره اني انا اجاهد نفسي. لماذا سمي المحراب محرابا اختي؟ لانه حرب بين الشيطان والمصلي، حرب حرب هي رسمه، هي يعني جد يعني محاربه بين الشيطان والانسان. فالانسان اختي زي ما تفضلتي ممكن يعلي صوته شويه بس من دون ما يشوش على حواليه، ممكن الان يسمع دروس كثيره اختي، انصحك تسمع دروس كثيره عن الخشوع في الصلاه، تتعلم فقه الصلاه، يعني ضروري فقه الصلاه اختي. ان شاء الله راح يكون يعني ان شاء الله في درس راح يكون للنساء اختي الكريمه في 11 كوكبه، يعني اخرى فتره صغيره راح نفتح دوره كامله في فقه الصلاه ان شاء الله غير تبتدي فيها. فانت لما تقرا عن فقه الصلاه، لما ان شاء الله تعالى تسمع دروس عن الخشوع في الصلاه، لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا، يعني هذا ان شاء الله بروح عنك كل شيء. هذا شيء واضح طبيعي اختي، يعني المجاهده في الصلاه طبيعيه. الالتزام بالصلاة، يعني كثير تركت شغلات إنه كانت حرام، يعني المناكير والأشياء هي تركتها عشان الصلاة، الحمد ونفسي لله، أثبت الله فيها يسهلك يا رب ان شاء الله. كثير تمام نفسي إن شاء ان شاء الله. الله، ان شاء الله الله تستعيني بالله سبحانه وتعالى وتوكلي على الله، وانصحك ان شاء الله بالصلاه على وقتها، ويعني يكون حواليك صاحبات صالحات اذا كنك بالله تحضر دروس علم، يكون لك مرجعيه تسالي، يعني دائما لما الكثير يعني صحبه صالحه تعين وتذكر وتعلم، يعني إن كيف تتنشط وتتشجع إن شاء الله تعالى، إن شاء الله وربنا يثبت نحن وياك إن شاء الله تعالى. الله يكرمك، يجزيك الخير. الله يكرمك يا رب. فيش أخواتي إخواني السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بدي أسأل الشيخ، ماذا استدل الشافعية على أنها سنة وتستحب يعني التلفظ فيها؟ لم ينص على ذلك نص ما هي ولا ما نص؟ استدلالاتهم يعني؟ مستمع أختي مستمع، كمان مرة السؤال، الشافعية نص ولا ما نص؟ ما هي استدلالاتهم على أنه بنفع يعني سنة أنه نحييها؟ يعني شو دليلهم على التلفظ بالنية قصدك؟ نعم دليلهم أختي الكريمة الله يسعدك، أول إشي استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ بنية الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال اللهم نويت الحج فتلفظ بها. فنحن نقول طالما النبي يعني والعبرة بعموم العبادة بعموم اللفظ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بنية الحج والحج عبادة، فبالتالي أي عبادة هي فرض يجوز التلفظ بها، سواء كان الصلاة سواء كان الزكاة سواء كان الصيام، بسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستدلال يعني. وأيضا قالوا أي شيء معين على لأنه التلفظ ليس مقصود لذاتي، كما قلنا ممكن أنا ما أتلفظ، يعني ممكن أنا يعني أكبر في الصلاة مباشرة، خلاص أنا عارف أن صلاة المغرب الله أكبر الصلاة صحيحة، لكن قلنا التلفظ من باب الإعانة، وسيلة لتطبيق شرط، والنية في الصلاة شرط، فأي وسيلة تعين على تحقيق الشرط فهي مستحبة ومباركة. فإنسان عنده يعني أي شرط من شروط الصلاة أستخدم له أي وسيلة، فهذه الوسيلة غايتها صحيحة وتحقيق شرط من شروط الصلاة، فأهلا وسهلا بها، فتدخل من باب المصالح أختي، من باب المصالح والله جل وعلا. وضحت؟ نعم يجزيكم خير. وإياكم الله يرضى عنكم. إخواني إخواتي بقي عندكم شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نراكم إن شاء الله الأربعاء في نفس التوقيت إن شاء الله تعالى. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم. الله يجزيك الخير يا رب. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.